القاهرة تقدم اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. المفكر السياسي الدكتور مصطفى حجازي مستشار الشؤون الاستراتيجية لرئيس الجمهورية سابقا، ورحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم يا فندم. الله أكرم لحضرتك ولكل المستمعين. المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى حجازي في هذا البرنامج لا ندين بل ننصت، ولا نحاكم بل نفتح ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل تقبل أن تخوضه معنا؟ لا بأس. أستاذ دكتور المفكر السياسي الكبير مصطفى حجازي، حضرتك شغلت منصب مستشار الشؤون الاستراتيجية لرئيس الجمهورية في مرحلة شديدة الحساسية عقب أحداث 30 من يونيو. هل هناك لحظة استشعرت فيها القلق على المشهد السياسي في مصر؟ بالضرورة أي لحظة يمكن أن يهدد فيها السلم المجتمعي أو يصل الأمر إلى نوع من أنواع التشاحن الذي يصل أو قد يصل إلى اقتتال مجتمعي، هذا أمر يخشى أي عاقل وليس أي سياسي. وبالتأكيد كان هناك من يدفع في أوقات كثيرة قبل ذلك وبعد ذلك إلى مثل هذا الأمر، من يعبث بسكينة المجتمع واستقراره، أيا كان مدخل العبث بهذه السكينة وهذا الاستقرار. هي فكرة أن يكون المجتمع على شفا التشاحن وعلى عدم القبول بالحياة بسكينة واستقرار. ترى هل هناك موقف أو قرار أو رأي في تلك المرحلة تسترجعه معنا؟ أولا كان هناك قدر من الوضوح لدى الشعب المصري الذي انتفض في شارعه، كان يعرف ما لا يريد، ونحن كنا نحاول جاهدين أن نبلور معه ما يريد. فكان ذلك مجسدا في قضية كقضية وضع الدستور أو قضية لجنة 50، ومحاولتنا جاهدين أن تكون معبرة بصدق عن جميع قطاعات الشعب المصري. وهذا كان اجتهاد، أدعو الله أن يكون كان اجتهادا صائبا ومحمودا، وأن يكون له في المستقبل قريبه أو بعيده مردودا إيجابيا على هذا المجتمع. المفكر السياسي الدكتور مصطفى حجازي، حضرتك مفكر استراتيجي وتنظر للوقائع بمنطق الأسباب لا للانفعالات. في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ووصول الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، كيف تقرأ هذا الواقع؟ وهل نحن أمام أزمة اقتصادية فقط أم أزمة إدارة للموارد والتوقعات معا؟ يعني هو بالضرورة أي أزمة اقتصادية لا يوجد حل لها في مجرد وجود الموارد، كما أسلفنا في أوقات أخرى أن سوء إدارة الموارد قد يكون هو أصل الأزمة وأصل كل أزمة، وبالتالي المخارج منها تكون في مساحة حسن الإدارة. هل الخطر الحقيقي على الدول اليوم يأتي من نقص الإمكانيات أم من غياب الرؤية طويلة المدى في لحظات التحول الكبرى؟ غياب الرؤية. دكتور مصطفى حجازي، صدر لحضرتك مؤخرا كتاب قبض الريح، تأملات في العلم والوحي والفلسفة، وهو إنجاز حضرتك الفكري الأحدث. ما الدهشة أو العجز الذي تراه في الإنسان المعاصر وشعرت أن الكتاب لم يسعفه للتعبير عنه كاملا؟ دكتور مصطفى، أنه تجري من حوله تغيرات عميقة جدا، وهذه التغيرات تحدث وتجري في ساحات مختلفة، وهو يتغير عليه واقعه يكاد يكون باللحظة. يقال أن أفضل من يتنبأ بالمستقبل من يصنعونه، فعلينا أن نحسن التنبؤ بحسن الصناعة. نحن مدين بالزمام خلق واقعنا، وهكذا نستطيع نحيا في واقع بدهشة أقل وبعجز أقل. ونؤكد لنفسنا من خلال هذا الكتاب أن الدهشة خاصة في عالمنا العربي في الحقيقة، أن الدهشة ليست قدرا ولا وظيفة تاريخية، كفانا دهشة. المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى حجازي، بعيدا عن المناصب وبعيدا عن الفكر والسياسة، هل هناك اعتراف إنساني في حياة الدكتور مصطفى حجازي احتفظ به طويلا ولم يفصح عنه من قبل، وترى أن حان الوقت للإفراج عنه والاعتراف به؟ أن مع مرور الوقت يترسخ لدي مقولة هي قيلت في تاريخنا وتعلمناها صغارا، ولكن أراها تحمل وجاهة كبيرة، وهي مقولة مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. هذا اعتراف أم فخر يا دكتور مصطفى؟ الاثنين معا. الأستاذ الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الشؤون الاستراتيجية لرئيس الجمهورية سابقا، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الاعترافات التي أدليت بها معنا في هذه الحلقة، سواء كان فكريا وإنسانيا واستراتيجيا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور مصطفى. شكرا جزيلا لكم، كل سنة وانتم طيبين. اعتراف مؤجل عزة إسماعيل.